وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي المخارج رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازل. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع قتيبة بن سعيد بن رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة قال عن مالك إمام دار هجرة من السابعة عن نافع مولى بن عمر من الثالثة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا بالفتنة خرج من المدينة إلى مكة حال كونه معتمرا في الفتنة أي في زمن الفتنة وهي أيام فتنة ابن الزبير مع أهل الشام. فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما يأتي قالوا له أترك الخروج إلى مكة في هذه السنة لأنه الناس يتحاربون فيها يصدونك عن البيت ولا يتم لك ما أردته. فقال ما في مانع إن تيسر لي أطوف وأسعى وأتحلل وإلا صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في عهد الحديبية فأهل بعمرة أول ما أهل بعمرة وعدها عمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية أي في سنة الحديبية أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الأكرمون بعمرة لا بالحج. فأهل بذلك ابن عمر تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالسنة المتزقة حدثنا مسدد ومسنة أبو الحسن البصري العاشرة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروق القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعليم الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني من الطبقة الخامسة عن ابن عمر النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي وفي ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة. قال أنه أهل وقال أهل أي ابن عمر وقال إن حيل بيني وبينه أي بين البيت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش بينه أي وبين البيت. قال وتلا عبد الله بن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني معناه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك ولكن الله وفقه فأتمنا كما سيأتي. ورسائل متصفة على حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عبد الضعيف البصري قال حدثنا جويرية هذا عمه جويرية بن أسماء عبد الضعيف البصري عن نافعين وابن عمر عن عبيد الله بن عبد الله هذا عبيد الله ليس عبيد الله الذي بسند السادس. عبيد الله الذي بسند السادس هو يعني الطبقة الخامسة وهو حفيد عمر بن الخطاب. وأما عبيد الله هذا فهو ولده ابن عمر حفيد عمر بن الخطاب لكنه مباشر ولد ابن عمر. وسالم أخوه وسالم ابن عبد الله أخبرا نافعا قال أنهما كلم عبد الله بن عمر في أيام الفتنة كلموه ألا يخرج إلى مكة واختصر وسيأتي تمام الحديث. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي في نسخة يقول حاء كتب حاء وكتبوا حاء عند تكفير السند ف فقيل من صحى وقيل من فرد من الحديث أعوذ بعوذ ورد حائل وقولها لفظها قولا أسد وقولها لفظا أسد يعني حا تكتب هذه قليلة في صحيح البخاري كثيرة في صحيح مسلم والغرض منها يعني إحالة السند إلى سند آخر والمتن واحد. قال ماذا حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا جويريا أبو أسماء الذي سبق عن نافع أن بعض بني عبد الله وهما عبيد الله وسائل يعني قال له لو أقمت العام أي تركت أقمت المدينة ولم تخرج إلى مكة للعمرة فأنا خيرا فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت لأن الحرب قائمة. قال خرجنا مع النبي قال ابن عمر ردنا على هذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعال كفار قريش دون البيت فنحرنا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه أي في الحديبية قبل أن يصلوا إلى البيت. فإذا ماذا ثم أنا أثار مثله وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة أول ما فعل أحرم لي عمرة ونومه أشهدكم أوجبت عمرة فإن صل بيني وبين البيت طفت يعني تم الأمر وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الحديبية وهو التحلل بنهر الهدي. قال فسار ساعة أي من ذلك الوقت فسار ساعة من عمر ثم قال ما أرى شأنهما أي شأن الحج والعمرة إلا واحدة أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي أي قرنت بينهما لأن شأنهما واحد ولم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لي عمرة وأحرم لي عمرة هو ثم تبين له أنه في سفرة واحدة الإحرام جائز وكان الوقت وقت حج فطاف طوافا واحدا أي لهما وسعيا واحدا أي لهما. فهذا فيه دليل صريح أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد طواف واحد وسعي واحد طواف واحد أي طواف زيارة يعني طواف مرتين ماضي سعي مرتين ماضي وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وخالف الحنفية في ذلك فقالوا إن القارن يعني يحتاج إلى طوافين وسعيين لأنه له جعلان حرامان نسكان فلا يجوز بأحد فلا يقتل بأحد. لكن حادث النبي صلى الله عليه وسلم بينا تصرحت وهي صحيحة بالصحيحين ولغيرهما على أن القارن يقضيه طواف وسعي واحد خلاف ما قال هؤلاء. وأما يعني القارن على المفرد ما في خلاف بينهم وبين غيرهم المفرد يطوف طوافا وسعيا واحدا واما المتمتع مرتين متمتع بلا خلاف وذلك للعمره طواف وسعي وللحج طواف وسعي واما القارن فيكفي واحد حتى حل منهما جميعا اي من نسكيه وهما الحج والعمره وهذا هو فعل ابن عمر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسؤال متقل حدثنا حدثني شجاع بن الوليد هذا شيخ المصنف البخاري المؤدب أبو الليل ثقة من أقران البخاري وسمع قبله قليلا وليس له في البخاري سوى هذا الموضع هذا ما يعتبر ثانية. قال أنه سمع النضر بن محمد وهذا من شيخ البخاري هو الزرشي وهذا ثقة متفق عليه معلوم البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا صخر بن جويريا صخر بن جويريا عن نافع أنه قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر هذه إشاعة تشاع وهي غير صحيحة وليس كذلك ابن عمر ما أسلم إلا بعد والده وليس قبل والده وإنما التبس عليهم أمر آخر وهو ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار وذلك أنهم جاءوا إلى المدينة فلما وصلوا إلى حديبية وبركت الناقة عن صلى الله عليه وسلم على حضر صحابي السبيل وخطط على أنهم إذا جاءوا بشيء فعظمون حرمات الله سوافقهم عليه وصمد قريش ألا يدخل فعند ذلك خافوا أن يكون هناك حرب، فقال عمر أودع فرسا عند رجل من الأنصار فأرسل ولده ابن عمر بأن يأتي يوم الفرس لأنه يريد أن يتأهب للقتال، يلبس أداة الحرب ويركب فرسه ويقاتل في سبيل الله، هذا مراد عمر. فدعا ابن عمر إلى ذلك الفرس يأتي به، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبايعه هذا الشجرة، وعمر معلم وابن عمر معلم، فقال ابن عمر ما هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس. فانحرف من مكانه أو من طريقه إليه وبايعه، فما بايع الصحابة. ثم ذهب إلى الفرس وأخذ الفرس ورجع إلى عمر وأعطاه الفرس وأخبره بالخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس تحت شجرة. فذهب عمر فبايع، هذا هو بايع ابن عمر قبل أبيه. وأما أسلم ابن عمر قبل أبيه فهذا غلط، دخل عليه الشبهة لتباس القصة بالقصة. قال فذهب إلى فرس عند بن الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله لأنه كان في طريقه فبايعه. ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم أي يرسل لآمة أداة الحرب يعني للقتال، لأنه يعني ظن أن القتال سيقع، فأخبره أي ولده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة. قال فانطلق فذهب معه، فانطلق عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فذهب عبد الله بن عمر معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، إذن بايع قبل عمر هذا صحيح، أسلم قبل عمر ليس بصحيح، لأنه ما أسلم إلا تبعا لأبيه بعدما أسلم أبوه. قال رحمه الله تعالى وماذا فبايع على ظاهر عمر، لكن يحتمل أيضا أمر عمر مرة ثانية لما ذهب مع أبيه وبايع أبوه بايع بعده أيضا. والثاني متفق على أخبرنا ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير الحمداني يقول من العشرة قال حدثنا يعلى ابن عبيد الترابزي قال حدثنا إسماعيل قال رحمه الله تعالى وقال هشام بن عمار قال هشام بن عمار هذا معلق، وفي رواية قال وقال هشام بن عمار معلق، وهذا وصله الإسماعيلي. قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا عمرو بن محمد العمري عمر بن محمد العمري ولد عمر حبيبه أخبرني قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديبية تفرقوا في ظلال الشجر، أي تفرق الصحابة ليستدلوا بالشجر المختلف، فإذا الناس محجوبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية تبين لماذا انفرد عمر لحاله ولم يكن جالسا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاته أول بمبايع، يقول لأن عادتهم كانوا إذا حلوا في الموضع يتركون شجرة ظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم يسيرونه بها ثم يتفرقون بالأشجار، فتفرق عمر معهم ونزل لحاله تحت شجرة، هذا هو السبب. فإذا الناس معجبون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله انظر ما شأن الناس انظر ما شأن الناس، هذا ما يخالف الرواية السابقة لأنه أرسله إلى فرس، يعني يعتبر أن يكون أرسله إلى فرس وفي نفس الوقت لما مد عينه رأى الناس مجتمعين فقال انظر هذا التجمع ما هو السبب، وذهب إلى الفرس وأتي به. فذهب لكليهما فجاء بالفرس وجاء بالخبر ما شأن الناس قد أحرقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم بايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع أي عمر، وكذلك ابن عمر بايع معه مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتقن حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا محمد بن سابق هذا وهو من شيوخ البخاري وقد روى عنه بواسطة قال أه؟ هذا هو عبد الله بن المغيرة. قال حدثنا يالا قال حدثنا إسماعيل يالا أي صح يالا إسماعيل هذا. وقال سمعت عبد الله إسماعيل هو أبي خالد. قال حدثنا سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر أي بعام القضية سنة التي تلي حديبية. قال فطفنا معه وصلى وصلينا معه ركعتي الطواف وساعة بين الصبا والمروة فكنا نسير من أهل مكة لأن يخشون أن يعني يطيع عليه ضررا من أهل مكة لا يصيب أحد بشيء وكنا نحميه ألا يرميه أحد بحجارة. فهذا بشدة عنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السنة التي تلي هذه السنة وهي سنة قضية وتسمى عمرة القضية والقضية أو عمرة القضاء. وبعض الناس يتوهم أنها قضاء بالسنة الماضية وهذا غير صحيح. والصحيح أنها عمرة القضاء أو عمرة القضية عمرة الصلح معنا التي وقع عليها الصلح لأنهم لما عقدوا الصلح عقدوا أن يأتوا للعام القادم ويأتوه بالبيت ويسعوا وينصرفوا تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. قال حدثنا الحسن بن إسحاق حسن بن إسحاق هذا الذي مولاه من المروزي يعني وهذا ثقة من شيخ البخاري. قال حدثنا محمد بن سعديق هذا من شيخ البخاري وروى عنه من أبي واسطة. قال حدثنا مالك بن يغول قال سمعت أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي قال أبو وائل شقيق بن سلمة هذا المخضرم أبو وائل شقيق بن سلمة لما قدم سعد بن حنيف من سفين أي من حرب سفين الذي جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الشام وأهل العراق جرى ذلك. فلما جاء من سفين أتيناه نستخبره ما الخبر نريد ماذا حصل وما الدور عن الدور بمن كان النصر ولما كذا أدي يسألونهم. فقال اتهموا الرأي يا جماعة اتهموا الرأي الرأي هذا ما في خير يعني هم ما وقع مثل هذا الحرب لا بالرأي فهذا لا ينبغي. فلقد رأيتني أي رأيت نفسي يوم أبي جندل يريد عام الحديبية الذي قد قصصنا لكم قبل هذا أن أبا جندل بن سهيل سهيل بن حمر لما جاء يكتب الصلح كتاب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولده وهو مقيد ويرسغ في قلوبه وقع بينه سمين. ثم قال هذا أول ما أقعدك عليه أول ما أقعدك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما انتهينا من الصلح وهذا ما وقع عليه ما يدخل. قال لا إذن اعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه. فعند ذلك اختاب الصحابة رضي الله عنهم قالوا لماذا ضعت الدنية في ديننا هذا مع مغل بالأغلال بالحديد ونرد إلى مكة وعذبه هذا المشرك. لا يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال هذا أنا مأمور. فالمهم يقول أبو سهل بن حنيف يقول ماذا اتهموا الرأي يوم ذاك لو كان العمل بالرأي لقاتلنا وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركنا رأينا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فرددت ذلك الأمر وما بجنة والله ورسوله أعلم. ولذلك تمسكنا بالغرس وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما وضعنا أسيافنا على واتقنا في الأمر الماضي في السنين الماضية ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا نقاتل من نريد نقاتله على عواتقنا لأمر يخضعنا أي يعني يهويرنا أمر شديد إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا سلكنا بنا طريقا سهلا يعني ما أمسكنا السيف وخرجنا نقاتل إلا تفرج عنا وصار الأمر خيرا إلا هذا الأمر الذي وقع بين المسلمين لأنه أمر جرى بين المسلمين وما قبل ذلك كله جرى بينهم وبين أعدائهم المشركين. قال إلا قبل هذا الأمر ما نصد منه خصما أي من هذا الأمر الذي جرى بين الصحابة هنا وهناك ما نسد منه خصما أي جانبا إلا تفجر علينا خصم جانب آخر. يعني إذا أصلنا من هنا ينفجر من هناك، وإذا أصلنا من هناك ينفجر من آخر، وما ندري كيف نأتي له. يعني ما نقول صعب علينا وجرى ما جرى بأمر قدره الله سبحانه وتعالى. وبسند متفق على حدثنا سليمان بن حرب الأردني البراهيمي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري قال أنا أيوب السقيان أيوب بن أبي تميم أبو تميم اسمه كيسان في الطبقة الخامسة، أما مجاهد مجاهد المجبر أبو الحجاج مخزوم من الطبقة الثالثة المكي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الطبقة الثانية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، هذا مع الشاهد لأننا في غزوة حديبية في زمن حديبية، أتى علي والقبر أي قبر رأسي الذي يخرج يطلع على القبر على الرأس يتناثر على وجه، أي يعني معناه أنه كثير كثرة يتناثر. فقال أيؤذيك هرم رأسك هذا القبر يؤذيك؟ قال قلت نعم يؤذيني، يعني معني عضني يقولني. قال فعليك فعليك رأسك ليذهب القبر، وصم ثلاثة أيام أو أعطي ستة مساكن أو انسك نفسك أي اذبح شاذا. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ، الحاصل ما يضره بأيهما بأيها بدأ. والحاصل الشاهد هنا يعني هذه القصة ليست مقوبة للماء، إنما زمن حديبية، هذا ما توقع في عام الحديبية ونحن في بعد غزوة الحديبية. وبالسنة المتطلق على حضرنا محمد بن هشام على مروزي نزل بغداد من العشرة أبو عبد الله قال حدثنا الشيخ ابن بشير الواسطي عن أبي بشر جابر بن أبي وحشية جابر بن إياس اسمه قال مجاهد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، هذا مع الشاهد، ونحن محرمون أي بالعمرة وقد حاصرنا مشركون أيمن هنا. قال وكانت الوفرة كان شعري يعني طويل على الرأس، وفرة شعري طويل بالرأس. قال فجعلت الهوام أي القمر تساقط على وجهي، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. وأنزلت هذه الآية على ما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم إشتاق لذلك، فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس فبيا من صيام او صدقه او نسك، يعني غير بين هذه الثلاثه فديه الاذى تسمى فديه الاذى، وهذا سبب نزوله. وهذا كله قبل ان ياتي الصلح، فقبل ان ياتي الصلح. واما يعني لانهم كانوا طامعين ان يدخلوا مكه ويطوفوا، ثم بعد قليل جاء الصلح، فلما جاء الصلح تعلل كلهم دون فديه، تعالى كلهم دون فدية. قال رحمه الله تعالى باب قصة عقل وعرينة قبيلتان من قبائل العرب كانوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأتي قصتهم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع بن معاوية البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن اليامة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناس من عقل وعرينة أي من قبيلتين قديموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا الإسلام، أظهروا الإسلام وباطنهم خبيث. قال فقال يا نبي الله إنا كنا على الضرع نعيش على لبن أو على حليب الناقة على نوب، ولم نكن أهل ريف نسلم من أهل المدينة، واستوخموا المدينة أي أصابهم يعني أي لم يوافقهم هوامها يعني مرضوا. قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود أي بجماعة من الإبل، الدود بين ثلاث فما فوقه يسمى دود. قال ورائي كذلك أيضا كان معه ورائي يرى الأغنام الدود. قال وأمرهم أن يخرجوا فيه هناك في الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففي التداوي بشرب لبن الإبل وبولها، يعني وفيه أيضا طهارة بول الإبل ويلحق به كل ما طمعت وطمعت اللحم. وبعض أهل العلم اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه، منهم من ألحقه ومنهم من نفى. والحاصل أن ما كان يؤكل لحمه فبوله وخزيه على طاهر على الراجل. قال فانطلقوا أي ذهبوا حتى إذا قالوا بالناحية الحرة، والحرة أرض ذات حجارة سود والمدينة كذلك، قالوا هناك كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ظلما يعني، واستاقوا الذول أي ذهبوا به إلى بلدهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اعتدوا على الراعي واستاقوا الإذلة، فبعث الطلبة نحو 20 من الصحابة بآثارهم أي يتبعون آثارهم ويأتوا بهم، فأمر بهم أي فأدركوهم بالطريق وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمروا أعينهم أي كحلوها بمسامر محماه لأنهم فعلوا بالرأي هكذا، وقطعوا أيديهم فذلك أيضا قطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة وهم حتى ماتوا على حالهم لأنهم فعلوا بالرأي هكذا. وهذا رأي بعض أهل العلم وهو الظاهر، وبعضهم يقول هذا قبل المثلة تعليم المثلة وفعله يعني نكاية وزجرا لغيرهم هكذا يفسر بعض. قال قتادة في سند آخر يعني بلغنا ليس بهذا السند، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحط على الصدقة وينهى عن المثلة. المثلة هو قطع أطراف يعني القتيل هذا يسمى مثلة، أطراف الأذن والأنف وما إلى ذلك. وقال شعبة وأبان يزيد العطار حماد أبن سلمة عن قتادة من أورينة ما قال من العقل وراء أورينة فقط، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب أنا بكلابة قليلا نفر من عقل، يعني اختلف الرواة هل هم عقل وأورينة مع بعض أو عقل فقط أو أورينة فقط على حسب اختلاف الرواية، ولا تنافي بينها يعني احتمال أن يكون أحدهم أي معظمهم من إحدى القبيلتين والبقية من القبائل الأخرى، فمن ذكر ذلك يعني يريد مع غيرهم مع ضميمة الباقين. وبسند منطبق على حدثني محمد بن عبد الرحيم هذا هو البغدادي المعروف بصائقة بسرعة حفظه، قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر الحوضي، حفص بن عمر أبو عمر الحوضي البصري من شيوخ البخاري يروي عنه أحيانا بواسطة فهذا السند، قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا أيوب والسقيان والحجاج الصواف، الحجاج ابن أبي عثمان وأبو عثمان سميسرة الصواف، وهذا يعني بصري من ثقة من السادسة، قال حدثني أبو رجاء، أبو رجاء مولى أبي قتادة مولى أبي كلابة قال اسمه سلمان، سلمان مولى أبي قتادة قيل له مولى أبي قتادة للزومه إياه، قال وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله ورحمه الله استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة، هل يستحق بها القصاص أم لا؟ القسامة وتقدم رقمها في بعض الدروس وهو كتاب القسامة في المسائل، وهو أنه إذا وجد قتيل بين قوم أو بين قريتين ولم يدر قاتله ماذا يعني يستحلف 50 يمين على أن هؤلاء لما قتلوا ولا علموا له قاتلا وهكذا، وإذا يعني ويعادوا وإذا أبوا هؤلاء أن يحلفوا يقسموا أولياء القتيل وهكذا، فهل هذا يستحق بالقصاص أو الدياء أو ماذا؟ يسأل عمر بن عبد العزيز هذا، فماذا قالوا له؟ فقالوا حق القسامة حق، القسامة كانت من أمور الجاهلية ثم استقرت الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما اعتدى اليهود على بعض الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقسامة، قال فقال حتى قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء قبلك، قال أبو كلابة، وأبو كلابة كان خلف سريره خلف سرير عمر أبو كلابة، فقال عن بشة بن سعيد فأين حديث أنس الوردي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، فأين هذا؟ قال أبو كلابة إياي حدثه أنس، ما حدثك أنت؟ أنا الذي حدثني أنس بن مالك هذا، قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن عرينة، وقال أبو كلابة عن أنس بن عقل ذكر القصة، يعني اختصر القصة لأن الشاهد أن هذا حصل به يعني هذا حصل به ما حصل من القصاص أو من الدية، وإذا فالقصة طويلة هناك وستأتي إن شاء الله تعالى. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثنا باب غزوة ذات القرد، ذات القرد بفتحتين، وبعضهم يضمهما قرد، وبعضهم يضم القاف ويفتح الراء قرد، وهو اسم واد ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفا من المدينة، يعني قريب منه. وهذا غزوة جاءت فيه، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث ليال، أغاروا كما يقصها سلامة بن أكوع رضي الله عنه. هذه هي قرد، لأنه وجدهم على ماء قرد. وبسبب متفق على حديث أبو تيمية بن سعيد أبو رجاء قال حديث حاتم بن إسماعيل المدني عن يزيد بن أبي عبيد على مولانا سلامة بن الأقوى قال أنه قال سمعت سلامة بن الأقوى هذا الصحابي الجليل، كان يعني سلامة بن عمرو بن الأقوى منسوب إلى جده، صحابي الجليل، وكان يعني يسابق الخيل على قدميه، كان يجري جري. يقول: خرجت قبل أن أؤذن بالأولى من المدينة لحاجتي، خرج قبل أن أؤذن الأذان الأول للمدينة يعني في الفجر، وكان لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينقه وجماله كانت ترعى بذي قرد. هذا هو غزوة قرد، بذي قرد اسم موضع. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف كان عبده، فقال: أخذت لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها الأعداء من ذي قرد. قلت: من أخذها؟ قال: غطفاء، اسم قبيلة مشهورة هي التي أخذتها. قال: فصرخت ثلاثة الصرخات، فأوفى على جبل سلع، فقال: يا صباحا يا صباحا، يعني معناه هذه كلمة تقولها العرب عند مداهمة العدو، وأصل بذلك يا صباحا معناه صبحكم العدو في وقت الصباح، أي أغار عليكم العدو في وقت الصباح، وهذا عند مفاجأة العدو. الإنسان مثلا إذا رأى العدو ولو رجع بنفسه إلى أهله وأخبرهم ربما يفاجئه، فقبل أن يذهب إلى ذلك يعني يقف على جبل أو على حجر ويقول: يا صباحا، فمن سمع هذا الصوت يأخذ سيفه ويتوجه إلى ذلك المكان على مراده. فقلت: يا صباحا، فماذا فعل؟ قال: يا صباحا، قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، قال طويل الصوت ما بين لابتي المدينة، اللابتان تثنية لابة وهي أرض ذات حجارة سود، المدينة كذلك، يعني معناه أصبات مدينة كلها، وهذا من باب يعني المؤجزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذا الصحابي، وإلا صوته ما يصل لجميع المدينة كلها، فإن الله أوصلها حتى سمعه المدينة كله لذلك. قال: ماذا؟ قال: ثم اندفعت، ثم بعد ذلك اندفعت الى العدو، يعني رجع يعني جريت جري اليه، ثم اندفعت على وجهي اي يعني مباشرا ولم التفت الى وراء، حتى ادركتهم وقد اخذوا يسقون من الماء، كانوا يشربون الماء، وجدتهم هناك نازلين. قال: فجعلت ارميهم بنبلي، كان عندي نبل ارميهم، وكنت راميه، كان شديد الرمي، كان يحسن الرماية، وأقول: أنا ابن الأقوى، اليوم يوم الرضع، أنتم ليالي هذا، ويوم الرضع عبارة مثل من أمثال العرب، وذلك أن رجلا كان بخيلا، وكان يعني بشدة بخله أنه لا يحتلب ناقته، لأنه إذا احتلب يعني يقول فر فر فر، فيسمع الجيران ويأتون إليه الفقراء يقولون بسبب الله، فهذا يخشى على هذا، فماذا يفعل؟ في النهار ما يتبعها، ينتظر دخول الليل، فإذا اسود الليل يأتي إلى ناقته ويلتصق بها ويمتصها. هذا هو أصل القصة، ولكن صار مثل كل اليوم يقولون يوم الرضع، فيقول لهم: أنتم رضع، أنتم يوم الديام، هذا يومكم، وأنا ابن الأقوى الشجاع المشهور. قال: من الصباح إلى المساء، ك كان يرميهم وأسحبهم وينتكرون ويتبعون وهكذا فعل بهم. وأرتجزوا حتى استنقلت لقاحا منهم جميع النوب كلها جعلتها ورائي يعني استوليت عليها. ثم واستلمت منهم 30 بردة ويتخففون كلما أضايقهم يرمون له ثيابهم زادهم إلى آخر 30 بردة منهم وهو وحده وهم جماعة مجموعة. ومع ذلك استلم منهم 30 بردة واستلم واسترد كل اللقاح التي أخذوها. ثم قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار والناس بعد ذلك جاءوا يغيثونهم. فقلت يا نبي الله قد حملت القوم الماء وهم عطاش الآن منعتهم من النهار من أول النهار بدأوا يشربون فأنا محيتهم ومنعتهم الماء وهم عطاش فماذا؟ فبعث إليهم الساعة الصحابة يقتلونهم. قال يمن الأقوى ملفت فأسجح ملفت الأمر فأسجح أي فارفق يعني اسلك مسافة سهلا اسلكه. وسبب ذلك أنهم دون ما يراه هو يعني تسللوا وذهبوا إلى بلدانهم ووصلوا إلى عشيرتهم ونهروا لهم إبل ويستضيفونهم هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا قال ما ينفع لأنهم وصلوا إلى بلدانهم ونحن نجونا وسلمت إبلنا واستلمت كثيرا من اللباس يكفينا هذا ونرجع هذا مراد. قال فأزجع أي فارفق. قال ثم رجعنا ويرجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على رجليه ونبي صلى الله عليه وسلم كان يرجب على ناقته حتى دخلنا المدينة. وهذا يوم ذكر وهذا هو غزوة ذكر. قال رحمه الله تعالى حدثنا باب غزوة خيبر. وهذا ذكر كان قبل خيبر بثلاث ليال ثم بعد ذلك مباشرة جاء غزوة خيبر. ولسالم تبقى على حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة قال عن مالك الإمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وليس القطان الأنصاري المدني من الطبقة الخامسة. عن بشير بن يسار بشير يعني بالتصغير بشير كل من أتى بشير إلا هذا بشير بن كعب وبشير بن يسار وابن يسار الإمام بن كعب يقول بشير ويقول في أبنية السيوطي. قال أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا قلنا بالصهباء اسم موضع وهي من أدنى خيبر يعني قريبة صلى العصر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق ثم جاء بالأزواج ثم أتي يعني قال ائتوا بالأزواج حتى يقولوا فلا جوز إلا للسويق. الحال كل أيام ذات كان ما عنده توسع كان السويق هذا ما يأخذ إلا فقراء ما أتي إلا بالسويق فأمر به أي أمر به عند أن يسر فسري أي بل بالماء التفرية بماء. هذا السويق أصله هو شعير أو حنطة يطلع ثم يطحن ثم بعد ذلك يعني يلت بالسم أو بالعسل أو بالماء ويأكل ويشرب هذا هو السويق. قال فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا أي ولم نتوضا. هذا الحديث ذكره إشارة إلى أن توضا من مارسة النار منسوخ. توضا من مارسة النار حديث صحيح لكنه نسخ بعد ذلك من جملة حديث النسخ. وهذا لأن هذا الصحابي ذكر هذا استدلالا على هذا وهو أن السويق مقلي بالنار فهو مما أمر بأن يتوضأ منه لكن نسخ بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ إنما مضمضة لأن له جسما مضمضة وفيه أيضا مشروعية المضمضة لمن أكل شيئا إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أو يتلو القرآن مثلا ماذا يفعل؟ يتمضمض حتى يذهب عنه الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمضوا والصحابة تمضمضوا وصلوا دون أن يتوضأوا فدل على أن التوضع مارسة النار منسوخ. قال رحمه الله تعالى والشاهد من هنا هذا متى في عهد خيبر وغزوة خيبر هذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي سبق سنة اللي مات قال حاتم إسماعيل، حاتم إسماعيل هذا الحارثي المدني عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من قوم لعامر، عامر هذا عمه يعني سلمة، يا عامر ألا تسمع ونام من هنيهاتك أي من أشعارك التي تقولها؟ وكان شاعرا، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحد بالقوم. الحداء هو التغني بالأبيات الشعرية، وذلك ينشط الطريق، وخاصة الجمال تحب الحداء بدل من أن تبردها حدولها، فإذا حدوت لها ما شاء الله تصريح بحيث يخشى أن تطيح ما راكبها، وأما ضرب هذا ما ينفعها يعني تتناطى، فلذلك قالوا يعني نشطنا بهذا الطريق بأبيات. فهذا بدليل على أن الرجز يعني من الشعر العربي شعر من 15 أو 16 بحرا من بحور العرب، هذا يعتبر البحر السابع هو بحر الرجز. وبعض أهل اللغة ينكروا أن يكون الرجز بحرا، وإنما هو قال هذا كلام مسجع، لكن نحن نقول لا، بل أحسن البحور هو الرجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويتبسم بها، والصحابة كانوا ينظرون بها أيضا، فدل على أنه طيب. لذلك الفوائد الفقهية والحديثية والنحوية نستعملها في الرجز. ألفية بن مالك أسهل من لامية بن مالك، لامية بن مالك هي من بحر الطويل وهي 114 بيتا، فحبها أصعب من 1000 بيت الذي هو قال ابن مالك، قال محمد بن مالك هذا أسهل ما يكون. فالرجز أسهل في جمع المسائل الفقهية والنحوية واللغوية، ولذلك نختاره بهذا المعنى. فقال فنزل يحدث القوم يقول اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا ما اقتقينا ما اتقينا. قال وألقي السكينة علينا إنا إذا صح بنا أبينا، إذا صح صعود إلى استغاثة أبينا. قال وبالصياح أول علينا يصحون علينا استغاثة، يعني يشجعوا بأنهم شجعان وبأنهم كذا، وهذا في مثل هذا الموقف محمود. وإنما الفخر لا تزكوا أنفسكم معروف في غير موضعه الشجاع الحق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبه هذا الكلام، من هذا السائق؟ من الذي يحجو؟ قالوا عامر بن الأقوى، هذا أخو عمه سلمة، لأن سلمة بن عامر بن الأقوى، وهذا عامر بن الأقوى عمه. قال يرحمه الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا ودعا له بالرحمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للشخص يرحمه الله سيستشهد، هذه جلس سنة الله بهذا. فقال عمر يا رسول الله لولا أمتعتنا، لأننا نريد هذا الشجاع أن يعيش معنا حتى نفتح مدائن كثيرة، ومعنى ذلك أنه سيموت في هذه الغزوة. فرس عمر هذا وفعلا أنه أصيب كما سيأتينا ومات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، هذا معناه وجبته الشهادة. قال رجل من القول هو عمر الخطاب يا رب وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، لو لم تبيع له سيعيش معنا بإذن الله. قال فأتينا خيبر فحصرناه، حصرنا على خيبر حتى أصابتنا مخمصة شديدة فجعة. قال ثم إن الله تعالى فتح عليه أي خيبر على المسلمين، فلما أنسى الناس مساء اليوم الذي فجعت عليه أوقدوا نيرانا كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا النيران، ما هذه النيران، لماذا على أي شيء توقدون، لماذا ما عندكم أنتم زاهد فلماذا توقدونها؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ ما هو لحم بقر أو جمل؟ قالوا لحم حمر الإنسية، لأنها كانت تؤكل قبل ذلك، الحمار الأهلي كان يؤكل قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكوها واكسروها، اكسروا إناءها. قال فقال رجل يا رسول الله أو نهلكوها ونغسلها بدل الكسر نغسلها. قال أو ذاك أو فعلوا هذا لا تكسرها. إذن وهذا هو تعريف بحمار الأهل. ثم اختلف الصحابة في نفس الوقت، قالوا حرمها من أجل أنها حمولة الناس، يعني لأن تذهب حمولتهم يحملون جهازهم عليها. وبعضهم قال حرمها من أجل أنها لم تخمس، لكنه تحريم، تحريم للحمها. وبعد ذلك تبين أنه تحريم، ثم أبيحت، ثم يعني نسخت في عام الفتح، وكذلك أيضا بعد ذلك فكان معبدا تحريمها. قال فقال نعم. فلما تصاف القوم، أي تصاف العدو المسلمون مع العدو، قال كان سيفه عامل قصيرا، عامل هذا الشاعر الذي ذكرناه كان قصيرا، فتناول بساق يهودي ليضربه، ومد يده ليضرب يهوديا، فماذا ويرجع بباب سيفه أي طرف سيفه، فأصاب عين ركبته، ركبة عامل، فمات منه. يعني معناه أنه لما تصافوا مع العدو وكل لأن يظلم قرنه يعني أو شجاع الذي أمامه، فأراد أن يضرب إنسانا أمامه يهوديا، فلما مد يده بقوة يعني ما أصابه لأنه كان بعيد، فرجع السيف إلى نفسه فضرب ركبته، فمن هنا حملوه على كل حال مات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، قبل أيام أو قبل قليل يرحمه الله، وقال عمر يعني وجبت يعني ما استشهد بذلك. قال قال فلما قفروا قال سلامة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، قال ما لك، يعني معناه فلما قفل الناس وماتوا هناك دفنوه، فلما قفل الناس تحدثوا، بعض الناس قال بطل جهاد عامر، فلماذا؟ لأنه قتل نفسه بنفسه، ومن قتل نفسه هذا عظيم من الكبائر. عند ذلك حزن هذا ولد أخيه سلمة، فأثر في وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال ما لك يا سلمة أراك حزينا، ما السبب، ما الذي دعاك إلى أن تكون حزينا في مثل هذا الوقت؟ قال ما لك، قال قلت فداء جاد أمي، زعموا أن عامرا حبط عمله لأنه قتل نفسه. فقال رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال هذا، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب، هذا كذب، كذب من قال هذا، إن له لأجرين، بل هو أجره مضاعف خلاف الناس، الناس يجرون بهذا بجهادهم وهو جاهد مجاهد، فله أجران مضاعفان، إنه له أجر، وجمع بين إصبعيه اثنتين، قال إنه لجاهد مجاهد، لمجاهد لسبيل الله، وجاهد نفسه في سبيل في إعلاء كلمة الله، فلذلك يجر أجرين مضاعفين، فكذب من قال حبط عمله. قال عربي مشابها أي بهذه الخصلة مثله، أي مثل عامر هذا، فهذه خصلة سنية. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال نشأ بها، يعني اختلفوا في لفظة مشى بها نشأ بها، والمعنى ما يختلف، وإنما اختلاف اللفظ. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلم التنيسي حدثنا عبد الله بن مسلم التنيسي ابو محمد الفلاحي دمشقي الاصلي قال اخبرنا مالك محمود الهجره حميد بن الطويل حميد ابن ابي حميد واسم ابي اختلفوا في كلاثير وكلاثير واختلفوا فيها على عده اقوال وهو حميد بن الطويل الطبقه الخامسه قال قالوا له الطويل لطول في يديه وقيل قالوا ما في يديه طول ولكن كان بجاره رجل اسمه حميد وكان قصيرا ففرقا بينه وبينه وقالوا حميد بن الطويل قال بعضهم هكذا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خيبر ليله اي ليهاجمهم في الغداه وهذه أي سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان العدو لدود اذا كان يعني يخشى منه بطشه ياتوك ليلا على غفلتي قال وكان اذا اتى قوما بليل لن يقربهم حتى يصبح حتى يصبح يعني معناه من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في النهار في النهار يقاتل وإذا كان أتاهم ليلا ماذا يفعل ما يغطهم في الليل وإنما ينتظر الصباح الفجر فإذا طلع الفجر ولم يسمع تسمع أذانه هل يؤذن هناك أحد أم لا فإذا لم يسمع أغار عليه وإذا سمع الأذان أمسكه والسبب لذلك أن ما أنه إذا أذن بالأذان يعلم أن البلد أحد أمرين، أحد شخصين، إما أن يكونوا أسلموا كلهم والحمد لله، وإما أن يكونوا أسلم بعضهم والآخرون مسالمون، لأنهم إذا لم يسالموا يمنعون من رفع الأذان، يقولون لا تسمعنا أذانك هذا، فإذا سمعوا له بالأذان وإن كانوا كفار لكنهم متصالحون معهم لا يجوز أن يغارطوا عليه. فلأي ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ليلا ينتظر الصباح حتى يتسمع الأذان، فإذا سمع الأذان نوبل، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. واليهود قاطبة من أول إلى آخر ما بأذان في الفجر، فعند ذلك قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزل بساعات قوم فساء صباح المنذرين، وأغار عليهم وفتحهم. قال فلما أصبح خرجت اليهود مساعين وكاتبين، بدلا من أن يصلوا الفجر خرجوا وهم آخذين مساحي مجاري ومكاتب كفر التي يعني يرفع بها الترع. وهذا من الغريب، من غريب اتفق هذا عبارة أنهم سيحضرون قبورهم بأنفسهم ويموتون. لماذا؟ لأن المساعي والمجاري ما يأخذها إلا أحد الشخصين، إما شخص يذهب إلى المزارع وهذا مراده، وإما شخص يذهب إلى المجاتب ليحفر لينزل ميته، وهؤلاء ترجموا بهذا. فلما رأى من المسلم فعال بذلك، الله أكبر خربت خيبر. لماذا؟ لأنهم خرجوا مسعي مقاتلهم، وهذا ما يأخذه إلا الذي يحفر قبره، وهؤلاء سيحفرون قبورهم، وهكذا فتح الله ذلك البلد. قال لمسعي مقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد والخبيث، والخبيث يعني معناه الجيش، أي هذا محمد، بغتهم ما لهم علم بذلك قبل ذلك، قالوا والله هذا محمد، والخبيث أي مع الخبيث، والخبيث أي هذا الخبيث، والخبيث والجيش. ولماذا يسمى خبيث؟ لأنه خمسة أقسام، جزء عدد جمع جاهلية وإسلامة بجزء خمسة أقسام، الوسط يسمى القلب، والمقدمة مقدمة الجيش يسمى مقدمة، والذي وراء يسمى ساقة، والذي ميمنة يسمونه الميمنة، والجانب الآخر يسمونه ميسرة، وهكذا يكون خمسة أقسام، فلذلك سمي الخميس. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاهد أنهم حاملون مكاتلهم ومساهيهم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا قاله وحيا أو تفاؤلا، وكلاهما يعني وقع. وبالثاني متفق على أخبارنا صديقة المفضل المروزي، وعلى أخبارنا من نحيينا سفيان، على عدلنا أيوب السفيان، عن محمد بن شيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صبحنا خيبر، أي أغرنا عليهم صباحا بكرة أي أول النهار، فخرج أهلها بالمساعي، فلما بصروا للنبي صلى الله عليه وسلم يرأوه قالوا محمد، والله محمد الخميس والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تفاؤلا خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساعتكم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر الذي سبق لما قصته. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر أي الأهلية، فإنها رجس أي نجس لا يحل أكلها، فحرمت من ذلك اليوم. وبشأن متفق على حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجري البصري، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، قال حدثنا ايوب السقياني عن محمد بن شيرين، عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع، اي رجل جائع يوم خيبر، فقال اكلت الحمر، اكل الناس لحم الحمر فسكت، ثم اتاه الثانيه فقال اكلت الحمر فسكت، ثم اتاه الثالثه فقال افنيت الحمر، وصلوا الى افنائها فأتجر عليها، فقال فأمر مناديا وهو بلال، فنادى في الناس إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكثرت القدور، فأكثرت القدور أي كبت وقللت، وإنها لتكون باللحم أي لأنه صار حراما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الوهشي البصري أجل مكة وقاضيها، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن ثابت، ثابت بن أسلم هذا تلميذ أنس، ويقال كاسمه ثابت، ويقال لزم أنسا 40 سنة. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، يعني بأول طلوع الفجر، ثم قال الله أكبر قريبة خيبر، إنا إذا نزلنا بسعادكم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكاش في الطرق، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا الرجال، وسبب ذرية الصغار، وكانت السبب صفية بنت حيي حداء أمهات المؤمنين، فصارت إلى داعية الكلب، أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارية فأذن له، فذهب فجاء فوجدها أحسن الناس وأجمل الناس فأخذها، فماذا؟ فما صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنك أعطيت دهية الكلب صفية سيدة قريظة، لأنها من ذرية نبي ولا تلق إلا بك وهي جميلة ولا تلق إلا لك، فقال ادعوه بها، فلما دعاه وآتى بها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال له أشرف خذ جارية فيها، ويقال أنه أخذ 7 أرؤس بذلك. فعلى كل حال صارت من أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أعتقها، فهذا هو عن الخبر. قال ماذا؟ قال قلت فجعل عتقها صداقها، لماذا أمهرها ما أعطاها مهرا إلا عتقها، يعني أعتقها فجعل هذا مهرا وتزوجها. فقال عبد العزيز بن صاهر هذا زميل ثابت لثابت، يا أبا محمد كنية ثابت، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له، نعم سألته ما مهرها؟ قال عتقها، فدل على أن عتق الأمة يكون يعني مهرا للنكاح. ذلك الرجل عنده أمة فأراد أن يعتقها، فإذا أحبها أن يتزوجها يقول لها أنا أعتقك والعتق مهرك، فيكون مهرا. وهذا مذهب الجمهور، وخالف الحنفية لذلك وقالوا لا يجوز أن يكون العتق مهرا، وإنما يتقرر عليه على ذمته أن يدفع لها مالا. وهذا الحديث يرده ويقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وليس شيء يدل على هذا. فلذلك المذهب الراجح أن عتق الأمة يكون صداقا لها. وبشأن المنتدب على حديثنا آدم بن أبي ياسر الأسقلاني قال حديثنا شعبة بن حجاج عن عبد العزيز بن صهيب على يعني زميل ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صبية وكانت عروس، قتل زوجها في المعركة في نفس خيبر، ثم كانت بقيت وحدها فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها، هذا هو صداقها. وبذلك ماذا ثبت مشروعية كون العتق صداقا للمهر. صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا أحيتنا، واجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا من لا يرحم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. السلام عليكم. طيب تبسم يا اخي.